فاخر يسأل عن سر الليالي طاف بالدنيا شعاع من خيالي حائر يسأل عن سر الليالي آله من سرها الباقي ويالي لوات الشادي ووهم الشاعر وشد الطل إلى الرمل جراحة حين ألقى الليل للنور وشاحة وشد الطل إلى الرمل جراحة يا ترى هل سامع الفجر نواحه بين أنغام النسيب العاصر وشك الطل إلى الرمل جراحة حين ألقى الليل للنور وشاحة وشك الطل إلى الرمل جراحة يا ترى هل سامع الفجر نواحه بين أنغام النسيم العاصر صحت الدنيا على صبح رطيبي صحت الدنيا على صبح رطيبي وهف المعبد للحن القريب مرهفا أنساب مرهفا أنساب من نبع الغيوب ويغادي بفن الساحر. وكم من ملك صار الدهر بظل الكرنك ودعت يركض مصر الفلك وهو يستحيي جلال الغاب. أين يا أطلع منذ الغالب أين آمون وصوت الراهب أين أطلع لبنذ الغالب أين آمون والصوت الراهب وصلته الشمس وهمي طار بي نشوة نشوة تذي بكرم الناصر. Thank you.